بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنكمل ما بدأناه من كتاب الفرائض من العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى. أنا أخشى أنكم نسيتم ما اسمه ابن قدامة. ها، من يذكر؟ نعم، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي. قلنا النابلسي يرجع نسبه إلى عمر بن الخطاب، وهو من جماعيل في القدس، والمقادسة كثر وكلهم حنابلة رحمهم الله تبارك وتعالى. وابن قدامة قلنا من أشهر كتبه المغني، وهو كما قال مغني، حتى قال بعض أهل العلم كالعز بن عبد السلام قال من كان عنده المغني والمحلى والتمهيد يعني جاز له أن يفتي. قال الذهبي نعم، وإذا زدت إليها السنن الكبرى للبيهقي رحمهم الله تبارك وتعالى وأجزل مثوبتهم. وأيضا من كتبه الروضة، روضة الناظر في أصول الفقه، وعنده الكافي في الفقه، وعنده لمعة الاعتقاد، وغيرها من الكتب. وابن قدامة قلنا توفي سنة 2600 من الهجرة، يعني في القرن السابع الهجري رحمه الله. وفي كتاب الفرائض وصلنا إلى الحجب، وقلنا إن الحجب نوعان: حجب حرمان وحجب نقصان. قلنا حجب حرمان وحجب نقصان. وحجب الحرمان ينقسم إلى قسمين، إما بالشخص وإما بالوصف. الحجب إما بالشخص وإما بالوصف، والحجب بالوصف سيأتينا إن شاء الله تعالى، وهو موانع الإرث، ما تسمى بموانع الإرث تسمى الحجب بالوصف، وهي القتل واختلاف الدين والرق. القتل واختلاف الدين والرق، يعني إذا كان الموروث أو المورث مقتولا والقاتل هو الوارث فلا يرث. هنا يقول من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فلا يرث القاتل من المقتول شيئا. وسيأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى، القتل الخطأ والقتل المتعمد والقتل شبه الخطأ أو شبه العمد، يأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك. والثاني اللي هو من أحجاب من الحجب بالوصف اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فلو كان إنسان يعني نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا اللي يكون ثم أسلم، فلا يرث من أبيه وأمه إذا كان على الدين السابق، ولا يرثان منه. وكذلك لو تزوج المسلم نصرانية أو يهودية لا ترثه ولا يرثها، وإن كان الزواج صحيحا لكن لا يتوارثان. والنوع الثالث الرق، العبد لا يرث من الحر شيئا، العبد لا يرث من الحر شيئا. الاختلاف في الحرية يأتي عن الرق، وستأتينا إن شاء الله تعالى في موانع الإثم. فهذا حجب بالوصف. هناك الحجب بالشخصي، الحجب بالشخصي، وهذه تنقسم إلى قسمين: حجب حرمان وحجب نقصان، يعني من يحرم من الميراث ومن ينقص من الميراث. وقلنا الحجب بالنقص يقع على جميع الورثة، الحجب بالنقص يقع على جميع الورثة، يعني لو توفي شخص عن ابن فإنه يأخذ المال كله، فلو كانت معه أخت أو ابن آخر ينقص نصيبه، فهذا حجب نقصانا. الأب لو كان وحده يرث المال كله، فإن كان مع الأب ابن ينزل الأب من المال كله إلى السدس، هذا نقصان، نقص الأب. فالقصد أن حجب الزوج، إذا الزوجة ما عندها أبناء يأخذ النصف، إذا عندها أولاد يأخذ الربع، فهذا حجب النقصان، نقص. فالقصد أن حجب النقصان يرد على جميع الورثة، أما حجب الحرمان فيقع على جميع الورثة عدا خمسة لا يحرمون، خمسة من الورثة هم الذين لا يحرمون، أما بقية الورثة كلهم متعرضون لحجب الحرمان، والخمسة الذين لا يحرمون الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين، لا يحجبون حجب حرمان أبدا مهما كان. يعني لو اجتمع كل الورثة أب وأم وجد وجدة وابن وبنت وابن ابن وابن بنت وبنت ابن وعم، طبعا بنت بنت بنت ابن ما ترث على كل حال، ابن بنت ما يرث. نعيد مرة ثانية، أب وأم وابن وبنت وابن ابن وبنت ابن وجد وجدة وعم وابن عم وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، اجمع جميع من يخطر في ومعتق ومعتقة، جميع من يخطر في بالك من الورثة. طيب إذا اجتمع كل هؤلاء لا يرث إلا خمسة، لا يرث إلا خمسة، الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين. فهؤلاء الخمسة إذن لا يحجبون حجب حرمان، كل الورثة الباقون يحجبون حجب حرمان. فمع وجود هذه هؤلاء الخمسة الجد لا يرث، الجدة لا ترث، الأخ لا يرث، الأخت لا ترث، الأخ لأم لا يرث، الأخ لأب لا يرث، الأخ الشقيق لا يرث، ابن الابن لا يرث، بنت الابن لا ترث، العم لا يرث، ابن العم لا يرث، كل هؤلاء لا يرثون، محجوبون حجب حرمان حرمان حرمان حرمان. لماذا؟ لوجود هؤلاء الخمسة. إذن نعيد مرة ثانية، إذن الحجب الوصي وهذا قلنا يقع للجميع الورثة، لا يختلف في لا يختلف في أحد عن أحد. ثم الحجب بالشخصي، قلنا الحجب الشخص نوعان، إما حجب حرمان وإما حجب نقصان، أما النقصان فيقع على جميع الورثة، وأما الحرمان فيقع على الجميع عدا خمسة وهم الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين. هؤلاء لا يحرمون من الميراث يعني ويحجبون حجب تام، وإنما ينقص ميراثهم بحسب ما معهم من الورثة. نأخذ الحجب الآن بشكل عام، لأن احنا تكلمنا في الحجب ولم نكمل، فالآن نعيد الحجب كله حتى بس تتضح الصورة كاملة. قال أهل العلم الجد محجوب بالأب، الجد محجوب بالأب، طالما الأب موجود الجد لا يرث، خلاص انتهى، انسى أن الجد يرث مع وجود الأب، كما قالوا في أحواله ثلاث، سواء ورث الأب بالتعصيب أو ورث بالفرض أو ورث بالفرض والتعصيب. وقلنا لا لا، متى يرث بالفرض فقط؟ السدس فقط مع وجود الفرع الوارث الذكر ابن أو ابن ابن، الأب يرث السدس فقط، ويرث الأب بالتعصيب فقط عند عدم وجود فرع وارث، لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، ما في فرع وارث، الأب يرث بالباقي، يأخذ الباقي، يسمونه التعصيب، ويرث بالتعصيب والفرض مع وجود الفرع الوارث الأنثى اللي هي البنت أو بنت ابن، يأخذ السدس، وبعدين إذا بقي شيء يأخذه بالتعصيب. واضح الصورة؟ نعم، هذه تكلمنا عنها بالتفصيل. على كل حال، إذن الجد لا يرث مع وجود الأب، سواء كان الأب يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بالفرض والتعصيب، على كل حال الأب موجود الجد لا يرث، هذا أول. الثاني الجدة، الجدة لا ترث مع وجود الأم، سواء كانت الجدة من أم أو جدة من أب، لا ترث مع وجود الأم، لا ترث الجدة مع وجود الأم. طبعا لما نقول جدة والأم والأب والجد وكذا بالنسبة للميت، لأن الأم أم الميت، الجدة جدة الميت، الجد جد الميت، والأب أبو الميت، وهكذا فالكلامنا على الميت نفسه. طيب إذن عندنا أول محجوب من؟ الجد. ثاني محجوب الجدة، هذا حجب إيش؟ حرمان، حرمان ما يرث نهائي. طيب الثالث ابن الابن، ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، سواء كان هذا الابن ابنا ابن الابن سواء كان للابن نفسه أو لغيره، ومن شرحناها هذه. طيب نعيدها فقط حتى تتضح المسألة فقط. قلنا إذا كان الأب، طيب الأب اسمه أيوب، هذا هو الأب أيوب، عنده أولاد، عنده خالد وعنده محمد وعنده أحمد، هؤلاء أولاد من؟ أولاد أيوب. خالد عنده يوسف، ومحمد عنده علي. يوسف وعلي ماذا يكونان لأيوب؟ ابن ابن. وخالد ومحمد وأحمد ماذا يكون لأيوب؟ أبناء. طيب لو مات خالد في حياة أيوب، توفي خالد في حياة أيوب، إذن مات خالد هنا، ثم مات أيوب، ورثة أيوب من الآن؟ أبناء محمد وأحمد. يوسف وعلي ماذا؟ أبناء ابن ابن ابن. يوسف ابن ابن وعلي ابن ابن. هل يرث يوسف وعلي من أيوب أو لا يرثان؟ لا يرثان. لماذا؟ محجوبان. من الذي حجبهما؟ الابن الأقرب الذي هو محمد وأحمد، ابن أقرب. محمد ابن، هذا ابن ابن. أحمد ابن، هذا ابن ابن. ولذلك محمد وأحمد يرثان من أيوب، وعلي ويوسف لا يرثان منه. كما أن الجد لا يرث من يوسف وعلي مع وجود محمد وخالد وأحمد. طيب يعني مثلا الجد لا يرث من يوسف مع وجود خالد، قالوا كذلك يوسف لا يرث من أيوب مع وجود خالد، فكما أن خالد يمنع أيوب كذلك يمنع يوسف. واضح الصورة؟ طيب فقالوا إذن ابن الابن لا يرث الجد مع وجود الابن. اتفقوا على أن علي لا يرث، لأن الأب إيش؟ موجود، الذي هو محمد. فقالوا بالاتفاق هذا لا يرث، لكن قالوا كان ينبغي على أيوب أن يراعي أبناء ابنه سواء كان يوسف أو أكثر، كان يجب عليه أن يراعيهم. بماذا؟ قال يوصي لهم، يوصي لهم، طالما أن أباهم قد مات في حياة جدهم كان ينبغي له أن يوصي لهم. طيب إذا أوصى لهم ما في مشكلة، وصية. إذا لم يوصي لهم قالوا نعتبره أوصى ونعطي المال، يعني ورثة أيوب نعتبرهم ثلاثة إخوة، نعتبرهم إيش؟ ثلاثة إخوة، فنعطي محمدا الثلث وأحمد الثلث ويوسف وإخوته الثلث، ونعتبر خالد كأنه موجود، لكن بشرط أن لا يزيد عن الثلث. لا يزيد. فلو فرضنا أن أحمد أصلا غير موجود، ليس له أحمد، قالوا إذن نعطي خالد الثلث ونعطي محمد ثلثين. إذن ما سووا بين خالد وبين محمد. لماذا؟ لأن هذا لم يأخذه كميراث، وإنما أخذه إيش؟ كوصية، أخذه كوصية. إذن الابن يحجب من؟ ابن الابن. الابن يحجب ابن الابن، لا يرث ابن الابن مع الابن شيئا. كذلك من المحجوبين في الميراث الأخ، قالوا وتسقط الإخوة بالبنين. الأخ لا يرث مع وجود الابن، الأخ لا يرث مع وجود الابن. يعني لو خالد هو الذي توفي، لو قلنا هنا لو قلنا هنا أيوب ما هو موجود، هؤلاء إخوة، الآن خالد ومحمد ماذا يكونان لبعض؟ أخوان. مات خالد لا يرث محمد شيئا، لماذا؟ لوجود يوسف. إذن لا يجد، لا يرث الأخ مع وجود الابن، وتسقط الإخوة بالبنين، الأخ لا يرث مع وجود الابن. لو فرضنا أن يوسف عنده ولد وهو حسن، يوسف عنده ولد اسمه حسن، ثم مات يوسف في حياة خالد، مات يوسف الآن في حياة خالد، حسن ماذا يكون لخالد؟ ابن ابن. ومحمد ماذا يكون لخالد؟ أخ. كذلك لا يرث، والميراث لحسن لا يرث. إذن الأخ لا يرث مع وجود الابن، ولا يرث مع وجود ابن الابن أبدا، سواء كان هذا الأخ شقيقا أو لأب أو لأم، غض النظر. إذن الأخ سواء كان لأب أو لأم أو لأب وأم لا يرث مع وجود الابن، ولا يرث مع وجود ابن الابن. إذا الابن وابن الابن يسقطان الأخ. طيب عمن ما له شغل يوسف الآن؟ الآن إذا قلنا الهالك خالد ما يكون عمن، حنا كل العلاقة مع الميت، هو ماذا يكون للميت؟ أخ، بس كلامنا مع الميت ما نشغل بغير الميت. طيب إذن لا يرث الأخ مع الابن أبدا. طيب لو فرضنا الآن هنا قلنا أحمد ومحمد ماذا؟ أخوان، أخوان شقيقان أحمد ومحمد، مع وجود أيوب مات خالد، من الذي يرثه؟ أيوب، محمد لا يرث. إذن كذلك الأخ لا يرث مع وجود الأب، الأخ لا يرث مع وجود الأب، الأب أيضا يحجبه، حجب إيش؟ حرمان، حجب حرمان. إذن لا يرث الأخ مع وجود الابن، ولا يرث مع وجود الأب، ولا يرث مع وجود ابن الابن، واضح؟ طيب أيوب أبوه إسحاق، طيب لو فرضنا أن أيوب مات أولا وإسحاق موجود، إسحاق ماذا يكون لخالد؟ يكون جدا لخالد، إسحاق جد خالد. إذا مات أيوب إذن الجد يرث هنا، لأن الجد من الذي يمنعه؟ الأب، الأب قد توفي، إذن الجد صار وارثا. مات خالد الآن، خالد مات، هل يرثه محمد مع وجود إسحاق أو لا يرث؟ خلافية، مسألة خلافية. محمد إما أن يكون شقيقا، وإما أن يكون لأب، وإما أن يكون لأم، صح ولا لا؟ يا أخ شقيق، يا أخ لأب، يا أخ لأم، في غيرها؟ في أخ بالرضاع ما يرث الأخ بالرضاع. إذن عندنا إذن الشقيق ولأب ولأم. طيب أما هذا لأم بالاتفاق لا يرث مع وجود الجد الذي هو إسحاق، لا يرث بالاتفاق، بقي هذان لأب أو لأم. فيها خلاف بين أهل العلم. وقلنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ابن قدامة على مذهب أحمد أن الإخوة يرثون مع وجود الجد. وقلنا مذهب الأحناف وهو مذهب أبي بكر الصديق وثلة من الصحابة أن الجد يسقط الإخوة. فعلى هذا إذا مات خالد بعد أيوب فإن إسحاق الذي هو جد خالد على الصحيح يمنع محمدا من الميراث سواء كان أخا شقيقا أو لأب أو لأم. وعلى القول الثاني أنه لا يمنعهما أو لا يمنع محمدا إلا إذا كان لأم، أما إذا كان شقيقا أو لأب فإنه يرث. واضحة الصورة؟ واضحة؟ جيد. إذن الأخ يسقط مع من؟ مع الأب ومع الجد، ويسقط مع الابن ومع ابن الابن. قال الأخ لأم له حالة خاصة. الأخ لأم له حالة خاصة. لو فرضنا أن محمدا أخ لأم، بالنسبة لخالد، أخ لأم بالنسبة لخالد، خالد عنده شو اسمه اللي قلنا؟ يوسف. يوسف. يوسف عنده نورة بنت يوسف. طيب، وعنده حصة. إذا حصة عمت نورة. طيب لو مات خالد، لو مات خالد الآن وأيوب غير موجود، لا أب ولا جد، ويوسف أيضا ميت، بس خلي موجود بس ميت، هلك يوسف في حياتي خالد، مات خالد الآن، هل يرثه أخوه محمد أو لا يرثه؟ قالوا لا يرث الأخ لأم مع وجود البنت، لا يرث مع وجود البنت الأخ لأم. لو كان أخا شقيقا أو لأب يرث بالتعصيب يأخذ الباقي، لكن الأخ لأم يتميز بأنه لا يرث، تمنع حتى البنات. الأخ الشقيق والأخ لأب لا تمنعه البنات، لكن الأخ لأم لضعفه فإن البنات تمنعه، البنات تمنعه. فهنا يسقط محمد بوجود من؟ بوجود حصة. قال طيب افرض ما في حصة، ما عنده حصة، ولكن عنده بنت ابن التي هي نورة، ويوسف ميت طبعا، إذا يوسف حي ما يرث طبعا قولا واحدا، لكن يوسف ميت الآن، قالوا حتى بنت الابن تمنعه. إذا الأخ اليوم شنو؟ ضعيف، ضعيف جدا. إذا الأخ الشقيق والأخ لأب ما الذي يمنعه؟ يقولون الأصل الذكر والفرع الذكر الوارث، الأصل الذكر والفرع الذكر اللي هو الابن وابن الابن والأب والجد، هذا يمنعون من؟ الشقيق ولأب. الشقيق ولأب من الذي يمنعه؟ اي نعم، قلنا يمنعه الأصل الذكر اللي هو من؟ الأب، الجد، جد الأب، وانت ماشي. واضح ولا لا؟ طالما في أصل ذكر وارث لا يرث. ويمنعه الفرع الذكر، واضح؟ الوارث الذي هو من؟ الابن، ابن الابن، ابن ابن الابن، وهكذا. طيب ابن البنت فرع ذكر لكنه ليس بوارث، ابن البنت فلا يمنعه، وإنما يمنعه الفرع الذكر الوارث، الابن ابن الابن ابن ابن الابن وتنازل. فمع هؤلاء لا يرث الإخوة شيئا، سواء كانوا لأب أو لأم أو أشقاء لا يرثون شيئا. يزيد الأخ لأم أيضا بدل ما يحطون الفرع الوارث الذكر يقولون إيش الفرع الوارث بس أي فرع وارث فنزيد عليه إيش البنت ها وبنت الابن لأنها فرع وارث وبنت ابن الابن وهكذا واضح ولا لا طيب فهكذا إذا الأخ لأم يزيد بماذا بأي فرع وارث أي فرع وارث ذكرا كان أو أنت لكن انتبه وارث ها لو كان فرع غير وارث مثل بنت البنت ابن البنت هذا الفرع غير وارث لا يمنعونه وإنما نتكلم عن الفرع الوارث فالفرع الوارثي الوارث هو الذي يمنع الأخ لأم إذن عندنا أخ لأم يختلف عن الأخوة الأشقاء طيب ما في واحد يقوم يمسح عني شيء يساعدني أسامحكم ما خلصت طيب إذن هذا بالنسبة للإخوة قال وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا طيب عندنا أيضا ممن يحجب عن الميراث أو لحظة شوي إحنا إن شاء الله بعد المغرب ما بينقص العدد إن شاء الله تعالى بعد المغرب إن شاء الله تعالى أنتم اللي تجاوبون أنا أطرح المسألة وأنتم تجيبون تبي تمسح لا لا تعطي الشاب اللي خلفك صغير أنت أكبر من هذا شاب صغير إن شاء الله ما يضر لا نعطيه ربع دينار بالأخير طيب إذن عندنا إذن هؤلاء الذين يسقطون في الميراث بقي عندنا بنات الابن يسقطن مع وجود البنات إذا أخذنا الفرض كاملا عندنا البنت كم ميراثها النصف البنت لها النصف إذا كان مع البنت بنت ابن ماذا تأخذ يقولون السدس تكملة الثلثين ليش تكملة الثلثين لأن لو قلت هذه المسألة توحد المقام كم توحيد المقام ستة كم البنت من ستة نصف ستة ثلاثة واحد من ستة واحد أربعة من الستة كم يصير ثلثان الستة ولا لا الأربعة تمثل لو قلنا أن هنا عم مثلا عم عفوا فيأخذ الباقي تعصيبا يأخذ اثنين فهذول الثنتين كم خذوا أربعة الأربعة من الستة كم تمثل ثلثين الأربعة فإذا يسمونه إيش يسمونه السدس تكملة الثلثين يسمونه السدس تكملة الثلثين واضح هذه الصورة الآن جيد الآن لو فرضنا غيرنا الآن المسألة ليست بنت واحدة وإنما بنتان بنتين وبنت ابن أو البنتين يأخذون ثلثين البنتان لهما إيش الثلثان هذه تجي بنت الابن تقول أنا أخذ السدس تكملة الثلثين قال لا راحوا الثلثين ولا لا هل بقي من الثلثين شيء ما بقي فبنت الابن هنا لو فرضنا أن هنا عم أيضا زين بنت الابن تقول أنا أخذ السدس تكملة الثلثين نقول له لكن الثلثين شنو ذهب ما في ثلثين أخذ البنات الثلثين تقول ماذا لي ولا شيء والعم يأخذ الباقي فتصير المسألة من ثلاثة والبنت تأخذ اثنين والعم يأخذ واحد بس خلاص انتهت وبنت الابن لا شيء لها إذا متى سقطت لما كمل البنات الثلثين فهي إذا متى تأخذ إذا كانت تكملة الثلثين واضح الصورة جيد لو فرضنا الآن هذه البنت معها ابن ابن لو فرضنا معها ايش ابن ابن ابن الابن هذا هني ماذا يفعل؟ سواء كان اخا لها او ابن اخي ابن عمها ما يفرق. واضح ولا لا؟ ابن ابن ابن ابن شو يسوي؟ ابن الابن يقول حق العم استريح، لانه ما يرث العم مع وجود ابن الابن، العم ما يرث مع وجود ابن الابن. ثم يجي هذا الابن حق اخته او بنت عمه اللي هي بنت ابن مثله، فيقول لها تعالي بارك الله فيك انا وياك ناخذ الباقي بالتحصيل، للذكر مثل حظي الأنثيين. ويسمون الأخ المبارك، يسمون إيش؟ الأخ المبارك، لأنه نفع أخته أو بنت عمه، نفعها. ليش نفعها؟ عصبها وأسقط العم، عصبها وأسقط العم. في السابق لما كانت وحدة لأنها تأخذ فرض، فلما ضع عليها الفرض جاء ابن ابن وقال لها أنا أخذ معك بالتعصيب، فأسقط العم. قال له اسمح لي يا عم ما سرفت، زين انا اقوى منك في الميراث، فانا اخذ الباقي واجمع بنت الابن معي فارث معها بالتعصيب ما بقيه. واضحه الصوره ولا غير واضحه؟ واضحه. اذا بنت الابن لها السدس اذا كانت بنت واحده، اذا كان اكثر من بنت ياخذن الثلثين ولا يبقى لها شيء، استثناء اذا كان معها اخ لها أو ابن عم لها في نفس درجتها، طيب فإنه يعصبها ويأخذ معها الباقي تعصيبا، يأخذ معها الباقي تعصيبا. طيب نفسها بالضبط، شيل بنت ابن وشيل ابن، بدل بنت ابن حط اخت. ضع اخت شقيقه، اخت شقيقه واخت لاب. بالضبط نفس البنت وبنت الابن تماما. فهنا الأخت الشقيقة تأخذ إيش؟ النصف، وهذه تأخذ إيش؟ السدس، تكملة الثلثين، والعم يأخذ تماما بالضبط. تماما بالضبط. واضح؟ لو فرضنا أن أختي شقيقتين فش يصير؟ يأخذون شنو؟ الثلثين. والأخت لاب يصير لها؟ ها؟ تسقط، والعم يأخذ الباقي تعصيبا. تماما. لو فرضنا أخت لأب معها إيش؟ أخ لأب، نفس الشيء. الأخ لأب يقول حق العم شنو؟ استريح، ويعصب أخت لأب ويأخذون الباقي تماما. لا، إذا أخ شقيق هذه ما تأخذ ثلثين، أي بس الأخ لأب، لأن الأخت الشقيقة أقوى من الأخ لأب. إذا كان في أخ شقيق يأخذ معها بالتعصيب ما خليها تأخذ الثلثين. إحنا الآن أخلوا الأخ الشقيق الآن، زين؟ نحن نتكلم، راح نتكلم عن التعصيب، نحن نتكلم عن الحجب الآن. قلنا بنت الابن متى سقطت؟ إذا كان البنات أخذنا إيش؟ الثلثين، إلا إذا كان في ذكر في درجتها أو أقل من درجتها وعصبها، ابن ابن ابن مثلا، طيب، وعصبها ترتفع معه. نفسها بالضبط الأخت الشقيقة مع الأخت لأب، نصف، وهتأخذ سدس تكملة الثلثين. فإذا كان أكثر من أخت شقيقة أخذنا الثلثين، وهذه سقطت أيضا، سقطت ما بقى لها شيء، إلا إذا كان لها أخ لأب وعصبها فيأخذ معها الباقي تعصيبا. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن هذا بالنسبة للحجب، هذا بالنسبة للحجب. طيب الآن نسمع إذا كان أحد عنده سؤال. دقيقة فقط. سم. لا لا، حسد ممكن، مو عم، ابن عم ليس بالضرورة عم، يمكن ابن عم. أي وارث، أي وارث يأخذ بالتعصيب. أي نعم يرث هنا، لكن نحن نريد فقط أن متى تسقط بنت الابن أو متى يسقط أو تسقط الأخت لأب. نعم. كيف؟ أي قولا واحدا أن لها السدس تكملة الثلثين إذا كانت مع البنت، وإذا كان أكثر من بنت تسقط إلا إذا عصبها من هو في درجتها أو أقل. أخ لأم ما يعصب، احنا ذكرنا الأخ لأم، قلنا الأخ لأم يتميز بأنه لا يعصب، ما يعصب أبد، هدي سهل سمحان، لا يعصب أحدا أبدا الأخ لأم. نعم. أم وأخ لأم، أم وأخ لأم، إيش دخل هذا موضوعنا في الحجب قصدك؟ الأم ما تحجب أحدا، ما تحجب إلا الجدة، الأم ما له شغل فيه يرث، الأم ما تحجب، الأم لا تحجب إلا الجدة، يأخذ ثلثي، تأخذ ثلث. إيه الأخ يحجب العم، يأتينا إن شاء الله تعالى في الحجب طيب أو العصبات أيهم أولى، العصبات سيأتينا إن شاء الله تعالى، في العصبات إذا موجود أكثر من عصبة منه الأقوى. على كل حال أذكرها لكم الآن، بنوة أبوة أخوة عمومة، هذا ترتيب العصبات، ترتيب العصبات بنوة أبوة أخوة عمومة، هذا ترتيب العصبات من حيث القوة، أقوى عصب الإبن ثم ابن الإبن، بعده الأب ثم الجد اللي هو أبوة، ثم أخوة الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب، ثم العمومة، العم الشقيق ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب. إذا ابنها بالنسبة للعصبات أيها أقوى، سيأتينا إن شاء الله تعالى ذكر ذلك. لكن على كل حال الذي نريد أن نتكلم، حتى لا تختلط الأمور فقط، الذي نريد أن نتكلم عنه الآن هو الحجب، الحجب من الذي يحجب، حجب حرمان، من الذي يحجب، حجب حرمان. لو أردنا الآن أن نكتبها فنقول يحجب الجد بالأب فقط، لا يحجب الجد إلا الأب، الابن لا يحجب الجد، الجد محجوب بالأب، ثم الجدة محجوبة بالأم، ثم الابن، ابن الابن محجوب بالابن، ابن الابن محجوب بالابن، ثم الإخوة محجوبون بالأب اتفاقا وبالابن وابن الابن، وفي خلاف في الجد، وقلنا الصحيح محجوبون بالجد، ثم الأخ لأم يزيد على هذا بأنه محجوب بالبنات أو بنات الابن اللي هو الأخ لأم. طيب، ثم عندنا بنت الابن محجوبة بالبنتين فما فوق إذا لم يعصبها أحد، اترك لم يعصبها أحد، المهم محجوبة بالبنتين فأكثر، بنت الابن محجوبة بالبنتين فأكثر، ثم الأخت لأب أيضا محجوبة عن الميراث بالأختين فأكثر، الأختين شقيقتين، لما نقول أخت شقيقة مو لها، هي للميت، واضح؟ ما ليس أخت شقيقة لها هي، لا أخت شقيقة للميت أو ميتة، بغض النظر الميت من ذكر أو أنت ما يختلف. طيب، إذن الأخت لأب كذلك محجوبة عن الميراث بالأختين فأكثر، لأن ميراث الأخت الشقيقة أيوة الأخت لأب وميراث بنت الابن مع البنت هي تكملة الثلثين، فإذا اكتمل الثلثان ببنتين أو بأختين شقيقتين خلاص سقطت ما لها شيء، ولكن يستثنى شيء واحد إذا كان معها ذكر يعصبها وبقي ميراث، يعني إذا ما بقي ميراث أخوها المعصب لا ينفعها شيئا، وإذا يسمونها الأخ المشؤوم، يسمونها الأخ المشؤوم. والآن نذكر المثال، من يكتب، من يقوم يكتب الآن؟ يلا بسم الله، يلا اكتب. أشول؟ لا أنا بأشول، معلش تفضل، عشان الفلاط ضايقهم في جسمك، وين الثاني؟ هي اكتب على الترتيب اللي كتبته مساعنا فوق بعض. ها يلا زوج احلى خطي ولا خطه؟ طيب والله زين مش الحظ. طيب زوج ام انزل تحت انزل لا لا انزل شوي تحت عفوا ام اب بنت بنت ابن وابن ابن طيب لا الابن بدون همزة ما كنت. طيب من يوزع؟ يلا الزوج والله في عوج الزوج أعطيه الربع لا لا لا على يمينه أيوة الربع الأم ها سدس ليش لوجود فرع الوارث سدس الأب ها بس سدس ماشي عطى السدس والبنت نصف عطها نصف ها اصبر شوي بنت الابن سدس تكملت الثلثين والابن ابن الابن عصبه اذا ما تاخذ السدس بنت الابن اذا هي ويا عصبه اجمعها ويا عصبه حط باء طيب قسم المساله كم توحيد المقام 12 حط 12 هناك فوق 12 توحيد المقام عط الزوج الربع كم من 12 12 على 4 على طول 3 طيب الام عطها السدس 2 من 12 الاب سدس 2 من 12 البنت كم 6 والباقي للابن ابن الابن وبنت الابن صح ولا لا الباقي لهم حط باء خلاص حط باء انت الحين ماشي كم الحساب عالت ال 12 حط عليها عرض لا لا مو يلا ما عليه 13 صفر اذا بنت الابن الاصل انها لها ايش مع ابن الابن الباقي لها مع ابن الابن الباقي فما بقي شيء فش صار ما لهم شيء ما لهم شيء ذاك يسمونه الاخ المشؤوم خرب عليها ابن الابن واضح لو فرضنا ان ابن الابن مو موجود اشطب ابن الابن اشطب كل الخضر اللي كتبته امسح امسح هذا ايوه وابن الابن لا خل بنت الابن طيب كم لها بنت الابن سدس تكملة الثلثين عطها السدس وزع المسألة الآن من جديد أو خلها تعال توزيعتهم ليش واحد اثنين سدس اثنين إذا بدأ 13 كم تصير 15 حالة إلى 15 فوق خلها 15 واضح ورثت ولا ما ورثت إذا أخوها اشتوى خرب عليها خرب عليها فهنا إذا أحيانا يسمونها الأخ المبارك لما مساع ما كانت البنت لوحدها أو بنتين وهي لوحدها لم ترث فجاء أخوها وأخذ معها بالتعصيب بينما هذا جاء وأفسد عليها الميراث طبعا الميراث حيكون ملايين ترى زين جاء هذا ابن الابن وأفسد عليها نصيبها بدل ما تأخذ السدس تكملة الثلثين لم تأخذ شيئا لأنها وأخاها يأخذان إيش؟ لأنها وأخوها يأخذان إيش؟ الباقي ما بقي شيء فإذا ما بقي شيء سقط الذين يأخذون الباقي واضح إن شاء الله تعالى نعم ابن ابن نفس الشيء يأخذ الباقي. لا حط ابن ابن، شيل بنت الابن، شيل كلمة بنت حط ابن، ابن يأخذ الباقي تعصيبا. بقى له شيء؟ ما تغير شيء، نفس الشيء. شيل السدس، شيل اللي فوق، اللي فوق كله شيل 12 هناك 15 كلها شيلها. طيب وشيل الاثنين، ابن الابن له الباقي، وزعها. كم بقي؟ ما بقي شيء ايضا، ما يرث، ما يرث، يسقط. اذا ابن الابن لانه ياخذ الباقي، لان ما في احد يسقطه هنا، ما اسقط احدا، لان هذا كلهم اقوى منه، يعني الزوج والام والاب والبنت كلهم اقوى من ابن الابن من حيث يعني الثبوت. لان قلنا هؤلاء من الخمسه الذين شنو؟ لا يسقطون ابدا. هؤلاء الاربع من الخمسه الذين لا يسقطون ابدا، فلذلك ابن الابن لا يؤثر عليهم. وان كان هو اقوى من الاب، لو لم يكن هنا بنت مثلا، شيل البنت. طيب لو شلنا البنت الان، شيل السته. طيب الاب ياخذ اثنين وابن الابن ياخذ الباقي هنا، فياخذ كم؟ سبعه. كم بقي من 12؟ خمسة. يأخذ ابن الابن خمسة هنا، يأخذ الباقي. هو أقوى من الأب من حيث العصبة، اللي قلنا عصبة البنوة أقوى من عصبة الأبوة، لكن المشكلة لما صارت البنت موجودة ما بقي له شيء، بالعكس المسألة عالت من 12 إلى 13. فلذلك القصد أنه ابن الابن أقوى من حيث العصوبة عصبة، لكنه يرث الباقي إذا بقي. إذا ما بقي سقط خلاص، لا شيء له. طيب استريح الله يكرمك، يمسح. طيب اعطينا مسألة ثانية، يلا اعطينا مسألة ثانية، بس اتخط خط عوج. حط زوج وام، ما شاء الله، زوج زوج زوج زوج ام، بس نزلها شوي. ايوه مرة ما حطيت قطع الجيم، الحين على الزايد بحثنا. زوج وأم، أخ لأم، أخت شقيقة، أخت لأب، أخ لأب. من يوزع؟ واضحة؟ يلا من يوزع ميراثهم؟ أين القسام الشرعي؟ عندنا، يلا تفضل. الزوج النصف، ليش؟ لا مو هني قلنا، ليش النصف؟ صح، بس ليش؟ ما في أولاد، عدم الفرع الوارث، عطى النصف. الأم ما يأثرون على الزوج. إيه؟ الأم السدس لجمع من الإخوة، ممتاز. الأخ لأم ليش ما يرث؟ من اللي يمنعه؟ قلنا يحجبه من؟ الأخ لأم. الأصل الوارث والفرع الوارث، الأصل الوارث الذكر والفرع الوارث. في فرع وارث؟ في أصل وارث ذكر؟ في أب أو جد؟ في ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن يوجد؟ ما يحجب واحد، حطه ما عليك منهم زين. أعطيه السدس. طيب الأخت الشقيقة، النصف، أخت شقيقة لها النصف، نعم. والأخت لأب سدس، تكملت الثلثين، وذكرناها قبل قليل، سدس تكملت الثلثين، ويعصبها أخوها. إذا الباقي من كم المسألة؟ أقل مقام ستة، حط ستة. عط الزوج نصف الستة، ثلاثة. يلا والأم واحد، واحد من ستة. والأخ لأم واحد من ستة. والأخت الشقيقة نص، ها، ثلاثة من ستة. طيب والأخت لأب يأخذ الباقي، بقي شيء؟ لم يبقى شيء. إذا تصير المسألة من 6 تصير شنو؟ 8. لا تشطب عليها، حط يمها خط، لا منك، وراها وراها. أيوة. إذا صارت المسألة من 8 أسهم. طبعا 6 و8 تدرون شنو؟ يعني الآن لو قدر، عفوا، لو قدر أن التركة 100,000، 100,000 دينار التركة، فنقول قسم التركة على 6 أسهم، يعني 100,000 تقسيم 6، وزعها هكذا. أو لا، المسألة عادت إلى 8، مسألة سهلة، 100,000 قسم على 8. هذا معنى العول، هذا معنى العول، يعني بدل ما كانت الأسهم 6 صارت الأسهم 8. لكن هل تغيرت التركة؟ هل تغيرت نصيب ورثة؟ لم يتغير شيء. هذا يسمى العول، هذا يسمى العول. لو فرضنا هنا هذا غير موجود، الأخ لعب، لو فتصير هنا شنو؟ سدس تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة، فنعطيها السدس كم؟ 1، وتعول المسألة إلى كم؟ إلى 9. إذا ورثت ولا ما ورثت؟ ورثت، ورثت إذا لم يكن أخوها موجودا. إذا هذا أيضا الأخ يسمونه شنو؟ لا، وين مبارك؟ ثلاثة. هذا أخ مشؤوم، هذا أخ مشؤوم وليس مباركا. طيب، على كل حال ما في أخ مشؤوم، لكن على كل حال آذاها، آذاها بعد أن كانت وارثة، لما جاء الأخ لأب منعها من الميراث. هو ما منعها، لكن قال لها إيش رايك ناخذ الباقي أنا وياك أحسن، زين؟ فكانت والله الباقي دائما زين، لكن توهقوا أنه ما في باقي. واضح؟ لأن شو ترى، هي فيها مصلحة، فيها مصلحة لها، يعني لو كان فعلا تأخذ الباقي يعني كان لها مصلحة. لكن عد الآن لو كان، لو فرضنا يوجد عم مثلا بدل الأخت الشقيقة، لو فرضنا شيل الأخت الشقيقة، امسح، حط بدالها عم، كان العم ما له شيء، يكون هو وهي يأخذان الباقي، هو بدل ما تأخذ السدس تأخذ الباقي مع أخيها، أحسن لها من السدس. واضح؟ الأخ لأب، الأخ لأب هو الذي يحجب العم. واضح؟ فالقصد إذن أن هذا بالنسبة للحجب، هذا بالنسبة للحجب. نعم. ما يصير، ما في مقام 13، وإن عول، عول يسمونه. لا، عالف إلى 13. إيه؟ تغيير المقام على الأسهم، العدد الأسهم. ما شوف، شوف بقى شيء. وين الواحد؟ خلاص، إذا تغير المقام من 6 يصير 9. ما احتجنا إليه، ما احتجنا إلى تغييره. إذا احتجنا إلى تغييره غيرنا، إذا ما احتجنا إلى تغييره لا نغيره. طيب، فالقصد إذن هذا بالنسبة للمحجوبين من الميراث. استرح، الله يكرمك. طيب، امسح. أسرع. أيوة. زين. خير، راح نعطيكم مسائل نشوف من يجيب عليها. يلا بسرعة. تكتب مرة ثانية سؤال؟ لا، أصبر شوي. تكتب مرة ثانية، أنا اللي راح أسأل الآن، وراح أسألك أنت. يلا بسم الله، اكتب. بنت ثلاثة، حط ورا البنت ثلاثة، يعني 3 بنات. زين، بنت ابن، زوج وأم، وزع. ثلاث بنات يأخذون الثلثين، بنت الابن ها نأجلها شوي، الزوج نص، في بنت وفي بنت ابن الربع، والأم إذا في بنت الأم كم تأخذ؟ السدس. واحد المقام، واحد المقام 12. وزع ثلثان 8. الزوج ربع ها 3، 12 على 4 3. الأم 2، كم لسهم؟ عالت إلى 13. 13 إذا مثل ابن ماذا حدث لها هنا؟ سقطت، سقطت. لماذا؟ لوجود جمع من البنات أخذنا الثلثين. امسح. طيب لا تمسحها كلها، امسح بس الأسماء والأرقام، خلي المربع خلاه. طيب بنتين، بنت تكتب 2، لا بنت تكتب 2. زين، وبنت ابن وزوجة وابن ابن. يلا يا ابو عبد الرحمن، البنت بنتين بنتين ثلثين، بنت الابن عصبة معدن الابن، والزوجة الثمن لوجود البنت، واحد المقام أصغر مقام أكيد 16 14 24 16 تقسم على 3 24. خلاص تم الاتفاق 24. أعطي البنتين الثلثين 16، وأعطي الزوجة الثمن ها 3. بقي بنت الابن وابن الابن، يأخذون الباقي كم؟ 5. إذن تشيل بنت الابن تكتبها تحت مع الابن مع ابن الابن ترتاح. أيوة بنت ابن اذا تاخذ مع يعصبها، نفعها ولا ما نفعها؟ نفعها، لان هي الاصل تاخذ سدس تكمله الثلثين، لكن البنات اخذنا ايش؟ اخذنا الثلثين. طيب امسح. لا ما تاخذ شيء، اخذوا الثلثين بنات. طيب اكتب بنت أخت شقيقة أخت لأب. ليش تلزقهم بعض؟ بس خلاص خلاص كمل كمل كمل، بس بعد عندك مسافة تحت، خلاص كمل لأب. من يوزع؟ يلا البنت لها النص ها؟ ليش؟ هيش بنت الابن؟ هذه مو بنت شقيقة، هذه ها؟ ليش سدس؟ ها؟ زين، لها حالة ثانية، إما أن تأخذ النصف حالة حال البنت، وإما أن تتعصب بالبنت وتأخذ الباقي، واضح؟ إما أن تكون عصبة مع البنت وتأخذ الباقي، وإما أن تأخذ النصف حال حال البنت، لأن الأخت الشقيقة من فرضها النصف، الأخت الشقيقة فرضها النصف، الأخت نفس البنت تماما أعطيها النصف، والأخت لأب سدس تحملت الثلثين مع الأخت لأب، لكن هل بقي لها شيء؟ ما بقي لها شيء، لأن الميراث إيش؟ انتهى بين الأخت والبنت. طيب، إذن امسح. نعم، كيف؟ تأخذ عصبة معها وتسقط الأخت لأب، ما تأخذ شيئا. طيب، الآن أخت شقيقة ثنتان، طيب عندك زوجة وأم وأخت لأب، من يوزع هالصوب؟ يلا، أخت الشقيقة ثنتين ثلثين، زوجة ربع، أم سدس، خلوا ليش ثلث؟ لا، في جمع من الإخوة تنزل إلى السدس، الأم سدس، والأخت لأب تكمل ثلثين، لكن ثلثين راح أوزع المسألة من كم؟ 12، وزع ثلثين 12، ها؟ 8، ربع 12 3، سدس 12 2، انتهت المسألة، قسمت المسألة الآن، واضح؟ طيب 13 عالت، ايه 12 خلى 13، فعالت الى 13، عالت الاسهم الى 13. الاخت لاب ماذا حدث لها؟ لم يبقى لها شيء، لم يبقى لها شيء. طيب، لو كان معها اخ لاب يتغير شيء؟ ما يتغير شيء. لماذا؟ لا، تأخذ الباقي، لكن أيضا إيش؟ ما بقي شيء. امسح. نعم، لأن ما في أولاد، إذا في أولاد تأخذ الثمن، إذا ما في أولاد تأخذ الربع. طيب، أب أم ابن جد، من يقسم؟ يلا، الأب السدس، حط السدس، والأم سدس، والابن خلوه، الابن نعم، الباقي يأخذ الباقي بالتعصيب الابن، حط الباقي، والجد لماذا؟ حجبه الأب، إذا نقول محجوب بالأب، محجوب بالأبي. طيب، ثانية، امسح. ها؟ الابن محجوب بالأب، ابن الميت أقوى وارث، انت لا تضيعون ترى كلام ابن واب، هذا اسم الميت، طيب مو ابن الاب، ابن الميت. طيب، اب عم واخ شقيق أخ شقيق زين وابن وزوجة الصبر من سيوزع يلا تفضل الأب سدس العم محجوب اكس والأخ الشقيق محجوب والابن الابن الباقي والزوجة الثمن من كم 24 أعطي الأب السدس 24 تقسيم 6 4 والزوجة أعطيها الثمن 3 والابن كم له 17 الابن أين أيهم أقوى الابن ولا الأب ها معطي شبتين قصة مو حوله واضح إذن الابن أقوى من الأب الابن أقوى عصبة أقوى عصبة هو الابن طيب امسح نعم ما اسمع العم يسقط بالأب وبالابن وبالأخ وأبناء العم كذلك يسقطون بالإخوة وأبناء الإخوة طيب لما نتكلم عن العصبات إن شاء الله تعالى لما نتكلم عن العصبات نتكلم عن هذا طيب مسألة ابن ابن ابن وأخ انزل شوي وزوجة وجدة يلا وزع ابن الباقي ابن الابن محجوب ليش لحظة لحظة ليش بالابن صح الاخ من احجبه الابن والله بلش الابن هذا ما يخلى احد طيب والزوجة الثمن ثمن حط خط بينهم على الاقل طيب والجدة ليش محجوبة عاد بصختها الجدة لا تحجبها الا الام إذا تأخذ السدس من كم؟ من 24 كيف؟ قلنا الصحيح إنه ما في وصية واجبة الوصية الواجبة خطأ قلنا الصحيح إن ابن الابن يسقط مع وجود الابن يلا وزع من 8 ثم من 24 3 والسدس 24 4 والابن له الباقي واضح جيد مسألة ايه ايه توحيد لان 6 و 8 24 على طول مباشر طيب اخ لام جد وام وزوجة من يوزع تفضل الأخ اليوم محجوب بالجد زين والجد عصب الباقي الأم الأم الثلث ممتاز والزوجة الربع من كم المسألة ليش 24 في أقرب كم 12 وزع لا هو يوزع الأم ثلث 12 4 والزوجة لا لا ارفع الاربعة شوية اربعة والزوجة ثلاثة والباقي للجد 5 صح واضحة؟ امسح. وبنت ابن واخ لام وزوج وابن عم. بس امسح اللي هناك الخضر كله. من يقسم هنا؟ لا اللي وراه. يلا واحد يقسم نساعدكم. طيب هنا يلا تفضل. أم الثلث. ليش؟ سدس. وبنت الابن نصف. أخ لأم حجبته بنت الابن. صح. والزوجة ثمن. ليش؟ بنت الابن. احنا قلنا زوج مو زوجة. ايه الربع. وابن العم عصبة يأخذ الباقي. يأخذ الباقي. طيب من كم المسألة؟ 12. أعطي الأم السدس 2، وبنت الابن أعطيها النص 6، وأعطي الزوج الربع 3، 1. واضح إن شاء الله تعالى. كيف؟ لا ما تسقط بنتنا أبدا. طيب الآن نعطيكم فرصة نص ساعة أو ثلث ساعة ترتاحون ثم نكمل إن شاء الله تعالى. والله أعلم.